انت يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع بدون ملل. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا، تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات يلمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. فاطمة عباشة، الإخراج سعدية حسين. إذاعة الشرق الأوسط عند منابع الماضي. ومن شلال الحكايات يفيض نهرنا ويحلو سهرنا على شواطئ نهر الذكريات. نهر الذكريات بصمة أصحابها على كل ما فات. نهر الذكريات سمير كامل، اعتماد عبد الحميد. قالوا العمل الأول هو المحاولة الأولى للفنان من أجل اختراق الحاجز بين ما يريد وما يستطيع، والذي يتوقف عنده الكثيرون ويبقى العمل الأول علامة مميزة على الطريق، فهو دقات قلب الكاتب الأولى وقد تكون متميزة. تعليق الدكتور يوسف إدريس. العمل الأول ليست أول محاولة للكتابة، لأنه أنا شخصيا حاولت أكتب وأنا في ابتدائي، ثم وأنا في ثانوي، ثم وأنا في أولى وثانية وثالثة جامعة. إنما كنت محاولات كده زي اللي بيرسم كده الناس وبتركها يعني. وبرضو حاولت النشر ونشرت قبل ما أتخرج من الطب، بس برضو ما كنتش حاسس إن ده أنا يعني. المحاولة الأولى الحقيقية يعني ليا كانت لما نشرت في جريدة المصري الحقيقة، وحسيت إن ده أنا. وعمل الأول ده يعني طعم كتابتي الأولى يعني. ولذلك قالوا عني بعد كده إن أنا خلقت كاتب كده لوحدي. لا، مش صحيح، لأن ده خد تجارب كثيرة جدا عشان أبقى كاتب يعني، عشان أصل اللي أنا عايزه، أصل إلى طريقتي وأسلوبي وطعمي الخاص. فعمل الكاتب الأول هو طعمه الخاص. بعد كده بتيجي الأعمال الأخرى بيعمل قوس قزح من هذا الطعم ويوزعه على كتاباتي بقى، ويبقى له مدرسة بقى. إنما العمل الأول بطعم، زي لما تسمع أغاني عبد الوهاب القديمة جدا تحس إن ده برضو عبد الوهاب، بس ده طعم جديد عن الأغنية، غير سلام حجازي وغير المنير المهدية وغير الآخرين. طيب، أغنية حضرتك تفتكرها لها طعم ولها مزاج خاص للموسيقار محمد عبد الوهاب؟ هو يعني الحقيقة في أغاني كثيرة جدا، لدرجة إن أنا عندي حوالي 35 شريط من الأغاني القديمة بتاع عبد الوهاب بالذات يعني، اللي هي مرحلة من 30 ل 42 حضرتك. منهم أغنية كنت بحبها قوي ولا زلت بحبها، اسمها في الليل لما خلي، ويا ريت نسمعها يعني. والنور على الدور كان حلما فهوى ابراهيم رجب الله يرحمه. يا ترى كان ليه تاثير في حياتك الادبيه؟ طبعا ده استاذي هو يعني انا كنت متخرج من كليه الطب وخجول جدا واروح مع الكتاب كده واحس انهم يعني كائنات اخرى غير يعني بعض مؤدب جدا. وبعدين ابتديت اكتب قصص سرا كده، فلي واحد صديقي خد منهم قصه مره وراح اداها لابراهيم ياكي، فحلت علي لعنه الفن لانه قال لي يا ابني انت فنان ونشر القصه. وبعد كده ابتديت نصاحبه، وكان راجل فنان غريب الطبع. يعني مرة جه واحد نصاب وقال له أنا مراتي بتقول إنه مش عارف إيه، فراح مطلع كل الفلوس اللي في جيبه، وإحنا كنا قاعدين على قهوة اسمها إيزافيتش في ميدان التحرير، وإداها للراجل. قال له يا دكتور ده بيوصف عليك وبتاع. المهم خلص السهرة وقال أوان إنه يرجع مصر الجديدة، هو كان ساكن في مصر الجديدة، فإحنا معناش فلوس إحنا كمان، لأن هو كان بيجيب لنا سندوتشات طعمية وفول وحاجات زي كده. فقررنا نروح مصر الجديدة ماشيين، فرحنا أنا والله يرحمه يسري صديقي يعني، وصلنا لغاية مصر الجديدة ورجعت ماشي من مصر الجديدة للجيزة، كنت ساكن هنا في الجيزة. ولا أنسى هذه الليلة أبدا، لأن ليلتها قعدت أستريح في عند الحتة بتاعت مسار رمسيس دي قبل ما يتنقل، وفعلا قررت في تلك الليلة أن أكون من هذه القبيلة، قبيلة إبراهيم نادي، وأن أكتب. يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى، كان صرحا من خيال فهوى. اسقني واشرب على أطلالي واروع عني طالما الدمع روى. اسقني واشرب على أطلالي حكايات ظريفة تعرض لها الأدير الدكتور يوسف إدريس في القرية، وأصدقاء كانوا معه في الدراسة دخلوا شارع النجاح ومنهم لم يستطع أن يدخل شارع النجاح. والله أنا كان لي صديق في القرية كان أكبر مني بسنتين، إنما كان زي ما تقول مؤانسي وصديقي يعني في القرية. هذا الرجل أو الشاب مات هو مراته، ميتة غريبة جدا لدرجة أنا عايز أكتبها يعني قصة ولا رومي وجولييت، لأن دي قصة رومي وجولييت، قصة يعني عائلتين مختلفتين واثنين بيحبوا بعض رغم اختلافهم، إنما دي قصة حب حقيقية بين واحد من القرية فلاح ومراته فلاح، كانت بتحبه جدا، وكان هي عندها القلب، عندها مرض في صمام القلب، فقلقوا عليها خلاها يجيله سرطان في الغدد الليمفاوية لوكيميا، وفجأة مات. فماتت هي بعد 3 أيام، يعني الميتة متصل يعني بتاعه وبتاعها. يعني أنا لما أنا في حياتي يعني، وكان يحكي لي إزاي تربي أولاده وإزاي هو مبسوط وسعيد إزاي هو مش عارف إيه، إنما قلقه طبعا عليها خلاه هو عيل أول ومات الأول، لأن الرجل ما بيستحملش القلق كثيرا. لماذا بدت أرى هذا الحلم كلما غفلت عيناي؟ لابد وأنه ضميري يحاسبني ويعذبني. هل أدانني هو أيضا كما أدانني زوجي ومجتمعه من قبل؟ وهل معنى هذا أنني أدنت نفسي؟ إنني آثمة خاطئة. أيها الضمير، كيف تدينني وهناك الديان؟ إن الله وحده هو الذي يعلم ونحن نجهل جميعا. تعال معي سنينا إلى الوراء، عش معي حياتي خلالها حتى تعرف وتقدر، فقد تغفر وقد لا تغفر. يقال إن المرأة لها دور أساسي في حياة الفنان سواء شاعر أو أديب، يا ترى دور المرأة في حياة الأديب الكبير الدكتور يوسف إدريس؟ لا، هو دور مهم جدا، المرأة زي ما بقول باستمرار يعني هي الحياة، هي الـ هي الـ هي العيلة، هي الـ هي كل حاجة الحقيقة، ولذلك تأثيرها بيبقى خطير جدا على الفنان أو الكاتب، لأنه بيبقى طفل حساس جدا فبيلتقط منها أشياء كثيرة. وأنا طبعا مربيتي الأولى أمي، وقد ربتني تربية يعني صارمة جدا ونفعني هذا في حياتي، لأنه ما طلعنيش ولد مذلل، كنت بس مرار متفوق بطلع الأول، فكنت مثل لإخواتي بعد كده، أنا ليا 7 أخوات. ثم كانت جدتي بقى، دي بقى كانت مش جدتي، دي أم جدتي، يعني كان سنها 65 سنة، وهي اللي حببتني في القصص، لأنها كانت تقعد تحكي لي عن عائلتنا زمان وعن التقاليد في القرية المصرية زمان، كانوا بيغنوا ايه في الافراح ويغنوا ويعملوا ايه في المياتم، وكان العيله بتعيش في كل عيله لها حاره ولها اكل مشترك، يعني تطحن غله وتعمل اللبن مع بعض، يعني حياه تشبه الحياه الاشتراكيه تماما يعني، وبقياده جدي الاكبر، وزي اتجوزت وزي كانت حلوة جدا، وتقول لي انها كانت حلوة جدا، طبعا ابص لوشها الاقيه مغضا بشكل غير معقول يعني زي البلح المكرمش، واقول ازاي دي كانت حلوة. وكنا يعني بينا اتفاق كده، كانوا محرمين عليها شرب القهوة لانه عشان الضغط وحاجات زي كده، فكنت اسرع لها البن عشان تعمل القهوة وهي تديني حتة سكر. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ايوه ملوش مثال. وانسى أسايا، وانسى أسايا، ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا، وانت معايا، ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى أسايا، وانسى أسايا، تسألني ليه معرفش والسر ايه حنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. الجمال والقبح في الشارع المصري، هو هو هو في حاجة أخطر من هذا، اختلاط الجمال بالقبح، بحيث ما تقدرش تقول على شيء جميل دون أن ترى حوله أشياء قبيحة جدا، أو شيء قبيح دون أن ترى شيء جميل بيخفف صحيح منه بس بيلخبط. هو أقبح حاجة في الشارع المصري اللانظام، الفوضى اللي هي نتيجة للتكدس بتاع الناس. الشارع مليان، العربيات مالية الشوارع طول الوقت، كل شيء زحمة زحمة زحمة، الدكين زحمة، الانتظار زحمة، الوقوف زحمة، المشي زحمة، سينمات زحمة. يعني أقبح شيء في الشارع المصري هو التكدس، وأجمل شيء في الشارع المصري أنه رغم هذا التكدس فنادرا جدا ما تحدث مشاجرات. يعني الحاجة الغريبة انك تلف في القاهرة من باب الخل لغاية الجيزة لغاية مش عارف الدقي لغاية مصر الجديدة ما تلاقيش خناقة ولا اتنين بيضربوا بعض. يمكن تلاقي اتنين بيزعقوا لبعض واتنين يتدخلوا ويتفرجوا وبتاع، وبعدين تنفض المسألة، انما مفيش تطاحن لأن احنا شعب برضو رغم التكدس ده لا زال نحتفظ بكل مقومات الشعب المتحضر يعني. يا معلم عيسى تطيرها ازاي تهيجي في حالتنا ويعابس في بناتها الليله ويهيص قدام قهوتنا روح قول له ويمشي على طول ويطول ادي على طول أديب الدكتور يوسف إدريس ذكريات كثيرة جدا. هل تذكر ذكريات مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ؟ الحقيقة هو كان صديق عزيز وبلديات يعني لأنه الحلقات الشرقية وتعرفنا بسرعة شديدة وتحاببنا لأنه يعني أنا من جيله يعني وبعدين كنا مجموعة كده طالعة مع بعض يعني عبد الحليم حافظ وكان فتحي غانم وأنا وكمال الطويل ومحمد الموجي كان بيجمعنا كلنا المرحوم الشاعر الكبير كان الشناوي وكنا كثير اللقاءات يعني ليل كل ليلة نتقابل في كافتيريا هيلتون القديمة دي ونقعد نتكلم ونتناقش ونناقش الأعمال الفنية وعن طريق هذه الشلة قابلت كبار الكتاب والفنانين قابلت مثلا مرحوم بيرم التونسي والأجيال الأكبر يعني حتى مرة سألني وكان عامل أغنية اسمها الشمس الأصيل بتاع سيدة أم كلثوم قال لي إيه رأيك يعني كنت لسه يعني مشروع كاتب يعني قلت له والله يا أستاذ بيرم يعني أنا بحب يعني شعرك القديم جدا إنما دي أغنية لا تليق بك قال لي ليه بغضب كده قلت له اتعامل فيها مظاهر الطبيعة والنايع والأرغول والنيل والأصيل وكل إيه ده مظاهر الطبيعة ما كنت تاخد تيمة واحدة اللي هي تيمة النايع ولا تيمة الشمس وهي بتغرب وكفاية تعمل عليها أصيدة لازم تعمل مظاهر الطبيعة فزعل جدا وأذكر أنه من يوميها ما أكلمنيش شمس الأصيل I'm موعد غرام في شباب الدكتور يوسف إدريس، تتذكره؟ هو ما كانش موعد، هو كان أول جواب غرام، بس مش بعته أنا، تلقيته يعني. حضرتك متذكر كان في إيه كده كلمتين يعني؟ لا، هو أنا مرة رجعت من المدرسة، كنت ساكن في أوضة برضو عند ناس تانيين بقى في دمياط الثانوية، في دمياط يعني. فرجعت المدرسة، كانت اللي بتوضب الأوضة بنت صاحبة البيت يعني. فرجعت المدرسة لقيت في جيب الجاكيتة بتاع البدلة اللي أنا ما لبستهاش جواب مكتوب برصاص، وبخجل شديد فيه معنى الحب يعني، إنها بتحبني جدا، أفتكر كان اسمها فاطمة أو حاجة زي كده. وأفتكر إن يومها قعد قلبي دق بشدة، خفت لأن كان سني 14 سنة وحيد يعني. فنمت على السرير والتقط أنفاسي من هول خطاب الحب. يقدم أغاني وحكاوي وحكاوي. أغاني وحكاوي، إعداد وتقديم سعاد خليل. يشارك في التقديم نيجي أبازة، نجلاء عرفة، وطارق سلطان. على جناح الأثير تسري إلينا الأغاني، تملأ وجداننا بالمشاعر والذكريات، تشجي أسماعنا بأرق الكلمات وأجمل الأنغام وأعتب الأصوات، تملأ وجداننا بالمشاعر والذكريات. هذه الأغاني وراء كل منها حكاية، بل حكايات، حكايات مع الكلمات، وحكايات مع الأنغام، وحكايات مع الأصوات. أيها الإخوة، وفي مثل هذا الموعد من كل أسبوع يسعدنا أن نلتقي مع باقة من الأغاني وحكاوي الأغاني. وأولى حكاوي الأغاني في سهرة الليلة هي حكاية أغنية الدنيا بخير لمحمد ثروت وأغنية ودعني لمحمد الحلو، وهذا الحوار الذي دار بين الفنان الموجي الصغير والزميلة عبير سلام. كنت أنا واخد الكلمات من الأستاذ إمام عمر، مفروض كل ملحن له جنوتين، فعجبنا الجنوتين. فالأستاذ عمر يعني بيستجيب للملحن اللي هو بيتحمس لكلمات، فلما عجبني الجنوتين ما رضاش يحرمني من الجنوتين، قال لي خلاص يبقى معاك الجنوتين، وعلى أساس ان اقدمهم على فترات متباعدة يعني. فيعني جوايا انا عايز الحن ودعني، لان بميل للدراما، فبدأت بغنوت ودعني ولحنها. زي ما تقول جوايا حاجة، قلت ليه ما عملش زي الأغاني الأيام دي، الأغاني الحزينة اللي فيها رتم وبتاع وكده، وأنا مش مقتنع بهذا الرأي خالص يعني. فقلت أجرب، جايز يبقى فيها طعم الشجن وفي نفس الوقت راقصة. أنا جوايا مش مقتنع بده بس بعملها. وأنا بلحنها عملت رتم كده وعملت الجملة وبسمع التسجيل اللي أنا سجلته مع كمنيش، مش أنا يعني، مش إحساسي ومش مدرسة محمد الموجي اللي أنا تربيت فيها، بضرب بعيني على الكلمات التانية قدامي. شيء غريب جوايا اتحرك، ولقيت كلمات الدنيا بخير هي طعمها الجملة اللي أنا عاملها على كلمة ودعني. فقمت مجرب، لأن يعني زي ما تقولي مسكت الدنيا بخير الأول برضو عشان أعمل لها حاجة مش عايز تطلع، قلت أكيد أنا جوايا الدراما دي أعملها الأول. فاللي حصل إن لقيت الجملة اللي أنا عملتها على ودعني هي نفسها الجملة اللي عملتها، يعني اللي ركبت على كلام الدنيا بخير. مجرد ما مسكت الدنيا بخير وبدأت فيها واشتغلت فيها لقيت الجملة ماشية، الكوبليه الله، لقيت الغنى بتخلص قدامي وانا عمال هلحن فيها. يعني احساسك كان معكوس باللي كنت، كان معكوس يعني احساس غريب جدا. يعني وانا عشان برضو كان عجبني، انا كنت اول اختياري كان الدنيا بخير من الاستاذ امام عمر، فكان جوايا حاجة كده عايز اعملها. قعدت عشان الحن، يعني حكيت ان اقعد عشان الحن مش حلو، لازم اسيب احساسي والالهام يجي لوحده وده، فسبتها يعني ما رضيتش اضغط على نفسي، لان دائما والدي كان يقول لي ما تقعدش تمسك كلمات وتلحنها، لا سيب الكلمه هي اللي تخرج جواك وتعاشر الكلمه المؤلفه دي والموضوع عشان يطلع بجملته اللي تليق عليه. فلقيت الجمله بقى اللي انا عملتها اللي غنت ودعني دي هي نفس الاحساس اللي انا كنت عايزه في الدنيا بخير. مسكت الفيلم وخلصتها وطلبت الفنان محمد ثروت، وكنت عرضت عليه غنوه ودعني دي الاول كلمات ككلمات، قال لا انا حزينه شويه، ما انا عايز حاجه متفائله. فطلبت وقلت له انا عملت ايه، حاجه اسمها الدنيا بخير كلام صلاح فايز وكده، قال لي سمعني على التليفون. فسمتها له، قال لي الله حلو جدا على الفكرة، الفكرة اللي انت عملتها. فيعني ايه كنت خايف يقول لي لا ومش عارف ايه، لقيته استجاب يعني وحس باللي انا ايه حسيته فعلا الجيم متفائله جدا وفيها رتم حلو وفيها ردود حلوه وفيها كورال وبتاع وكده، فعجبه الموضوع وعجبه الكلمات وعجبه المزيكا اللي راكبه عليها. سبت بقى كانت وداني، انا قلت لا انا هعملها باحساسي، انا مش هعمل الارتام اللي بيعملها الايام دي، وواحد يعيط ويلاقي واحده بترقص، والجمله الموسيقيه الدراما وتحتها ريتم راقص وتقلق، مش مقتنع انا بده. قلت انا هعملها باحساسي، وفعلا لما عملتها باحساسي طلعت فعلا زي ما انا كنت عايز، بالشيء اللايت الجميل اللي انا ايه حاسه بالنسبه للكلمات. وبعدين الاغرب من كده بقى ان الجمله الموسيقيه اللي بتتردد جوه الكوبليهات او ما بين الكوبليهات يعني لازم الموسيقيه دي، كنت عاملها يعني شوف الجمله دي عاملها من حوالي يمكن شهرين او ثلاث شهور مثلا. الجمله الموسيقيه دي كنت عاملها بالظبط سنة 78 79. ياه فرق كبير جدا. هذه الجملة فضلت معايا وما طلعتش في أي غنوة. وشيء إلهي وأنا بمسك اللحن بتاع وداني ده جات من هذه الجملة. أنا كنت مسجلها على عود كده وركنها في الشريط على أساس ممكن أستعملها، ممكن أحسها أحطها في فيلم مثلا من الأفلام اللي أنا بعملها مثلا أو حاجة. فحضرتني الجملة دي على بعضها ولقيتها لايقة على اللحن اللي أنا بعمل فيه الجملة توداني بتاعت محمد الحلو. فعملتها فعلا وخلصت اللحن وحجزنا استوديو وكلمت علي الحجار قلت له أنا عامل لحن اسمه وداني وكده، فبعته له بالعود وبعته له كلمات، وكان أحمد الحجار أخوه كان يعتبر الوسطة اللي بينه وبينه لأن صعب إن أنا ألاقي الحجار على طول. فأحمد فعلا أداله الشريط وعجبه أول لحن وقال لي خلاص أحجز وكده، وعلي بيفكر أكتر من مرة قبل ما يغني. فعجبه اللحن قال لي جميل جدا وبتاع وأنا متحمس جدا وهتعمل إيه، وقعدنا نتناقش. فقلت له يعني اخويا يحيى المجاح يوزعها وتوزيعات طبعا تعرف يحيى يوزع ازاي وكده. قال لي خلاص احجز. فحجزنا فعلا وفرق موسيقيه جت وتوزعت وجبت الكورال وكان بيقول اهات وكان حاجات كده، وطلبته من الاستوديو قلت له انا عملت تسجيل وخلصت الفرقه ومستنيينك بقى. قال لي تقدر تعمل امتداد؟ قلت له خلاص هعمل امتداد على سنك تيجي وتخلص الغنوة كده. استناه ما يجيش لقيته بيكلمني بيقول لي الكلام حزين قوي. قلت له يا نهار اسود بعد ما خلصنا وعملنا ده مقلب. قال لي مش عارف انا عايز اقدم حاجه جوايا. قلت له بص يا علي ما ينفعش اللي انت بتقوله ده مش هينفع. قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له انا سجلت المزيكا سجلت. قال لي طب نشوف كده. واي قاعد ايه برضو ايه برضو دائما كان يفكر اكتر من مره ان هو إيه ازاي إيه قبل ما يقدم على اي عمل بيغني لازم يفكر. هي العمليه مش مستحمله انه خلاص انه يفكر وانه يؤجل ويعمل، لانه لو اجلنا بعد بقى شهر لما الاقي حجز ثاني او بعد شهرين الاقي حجز ثاني لان كان فيه ضغط وحجوزات. فقال لي لا يعني اذا قدرت تعمل ده، ما قدرتش انا عايز اغني حاجه انا يعني مش قلقان منها يعني برضو الكلمات اللي جوايا يعني جواها احساس في حالي انه عايز يقول نوعيه من الكلمات. فالاحساس الحالي ده نوعيه الكلمات مش موجوده في هذا الوقت التوقيت اللي عايزه عالي. فالفور اتصلت بمحمد الحلو وقلت له في حجز يوم كذا وكذا واتفقنا. قال لي بعت لي الشريط، بعت له الشريط بصوتي بالمزيكا، عجبه أو اللحن عجبه جدا الكلمات، فقال لي انا حاجة. وفعلا لقيت يعني يمكن قالوا لي كتير جدا صعب ان محمد الحلو تلاقيه ويجي لك على طول. فقلت لهم لا محمد الحلو لما يكون مقتنع بحاجة هيجي يسجل يعني. وفعلا مجرد ما خد الشريط وسمع تاني يوم كان بيكلمني وقال لي تالت يوم هجي لك على طول على الاستوديو. حجزنا الاستوديو وجي فعلا غنى بشكل جميل جدا بطعم جديد عن الاغاني اللي فاتت. يعني حافظ جوه الاستوديو كمان برغم انه سمع وشك، بس قال لي لا انا عايز اتعايش برضو مع الجمله واللحن والكلام وكده. فعلا تعايش قوي، ما كانش فيه اي تاثيرات مثلا او اي حد يخرجه من الاحساس الغنوه. قفلنا على نفسنا الاستوديو لحد ما حس الجملة على بعضها لحد ما حس الكلمة ودخل وجنة وكان بإحساس جميل جدا. هنا بقول ان لما هنا عايز ادي نصيحة للملحنين ان لما يجي حد يلحن حاجة لازم جواه يكون مقتنع بالكلمة ويعبر عنها صح. انا كنت هقع في هذا الغلط وايه ولحن باسلوب حزين برتم راقص وكده ممكن اعمل جمله كده ما يقتنعش بها الناس. انما كل اللي سمع هذا اللحن فعلا قال هذا اللحن معبر جدا عن الكلمات، ودي طبعا شهاده كانت كبيره جدا بالنسبه لي. كنت احب ان اسمع هذا الكلام وهذا هذه الشهاده، والحمد لله كان كنت عند حسن ظن الكل سمعوا اللحن. حكاية غنوة ما تخافيش لعمرو دياب سيرويها الشاعر الغنائي مجد النجار للزميل طارق سلطان. صدري وما سوبي انتي وعشق وما عزوبي انتي. والله انا كل ما افتكر الموضوع ما تخافيش ده بضحك من جوايا اساسا. لان في الفتره دي فعلا كنا احنا مثلا انا وعمرو دياب ومحمد فؤاد كنا ثلاث صحاب جدا ما بننفصلش عن بعضنا يعني. فاما قاعدين عند عمرو دياب في البيت يا اما قاعدين عند محمد فؤاد في البيت. وكان احيانا عمرو يشترك هو محمد مثلا في انه يعملوا جمله وبعد كده بعد ما يعملوها يتخانقوا عليها يقول لك دي بتاعتي ودي يقول لك دي بتاعتي وحاجات بالشكل ده. وتبتدي الغيره الفنيه بقى. الغيره الفنيه اللي هي ايه؟ الغيره الفنيه اللي فيها تنافس فيها منافسه شريفه يعني. خد بالك لان هو المفروض في اي عمل فني بيحصل فيه ذوبان ما بين مجموعه العمل او فريق العمل نفسه يعني. فقعدنا كنت انا كاتب وريتيني الويل وقاعدين بنحضر في الشريط محمد فؤاد وقاعد معنا عمرو دياب. وافتكر الكلام ده كان في رمضان وكان معنا الملحن الاخ فاضل الاستاذ حجاج عبد الرحمن. فقاعدين فعملنا الكيمة الاساسيه بتاعت اللحن اللي هي وريتيني الويل يا عيني وريتيني الويل بالنهار والليل يا عيني وريتيني الويل. فجي بعد كده عمرو عمل جمله لحنيه كانت فعلا غيرت شكل الموضوع تماما واستقرينا عليها خلاص. وخلاص بنعمل الحاجات دي بمنتهى الحب ومنتهى الود مفيش مشكله. وخلاص بعد كده كل واحد روحنا البيت وكده وبتاع. بعد كده بعدها بيوم فوجئت مجدي قال لي الجمله دي بتاعتي انا. قلت له طب عايز ايه يعني؟ ده عمرو تصبيح في التليفون صحاني من النوم قال لي الجمله دي حلوه قوي طب نكتب عليها. فقلت له طب ما خدها محمد. قال لي لا ما انا مش دي بتاعتي انا يعني انا اللي عاملها فنكتب عليها. طيب فقلت له طب سيبني عمرو شويه. فقلت طب اجرب. فكتبت كذا حاجه ورميتها وجيت بعد كده قلت له بقول لك انا مش مصدق. قال لي طب قولي قلت ايه يعني؟ فقلت له قلت ما تخافيش انا مش ناسيكي ما تخافيش لو مين ناداني مش هعيش من غير عينيكي مش هعيش مع حب تاني. فقال لي الله الكلام ده حلو قوي احنا ناخد الكلام ده ونحطه على اللحن ده. قلت له عمرو انا مش حابب الكلام خالص. قال لي الكلام ده حلو جدا. قلت له طيب يلا نجرب. وكملنا الموضوع لحد الاخر لقدري ومكتوبي انتي وعشقي ومحبوبي انتي الى اخره. فاهم ازاي؟ وطلع الموضوع وسبحان الله الشريط ده نزل الالبوم ده نزل بتاع اسألي وفي وريتيني الويل والالبوم ده نزل بتاع ما تخافيش. ومحدش كتير قوي ادرك الفرق، ادرك ان اللحن او دخول اغنية وريتين الويل هو نفس دخول اغنية ما تخافيش، لان ده كان حس وده كان حس اخر تماما. يعني صندوق الدنيا، اعداد فاطمة عكاشة، الاخراج سعدي حسين، الهندسة الاذاعية رحاب عكاشة.